فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ومن الأدلة أيضا من السنة ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، حتى بلغه 60 سنة، لقول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الحافظ ابن حجر: أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، بلغت 60 ولم تعمل وتعمر تلك الأوقات، فما الذي تراه من عذر ها بين يدي ذلك وقد فرطت أشد التفريط؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.